في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجده وليعد للدين عزه ولترق منا الدماء ولترق منا الدماء أمتي يكفي عناد زمجر الحق ودوى في سهول ووهاد فلترد منا الدماء فلترد منا الدماء صرخة الثكل تنادي ويحكم نوس الزناد راية الكفر تعالى فاستفيقوا يا رقاد ولترق منا الدماء ولترق منا الدماء أعلموها في ثبات وادفعوا كل فساد سوف نمضي والتقى خير عتاد ولترق منا الدماء ولترق منا الدماء سوف نمضي في دروب الأتقياء دربهم درب المعالي أوفياء أنقياء ولترق منا الدماء ولترق منا الدماء أسبد الكفر وأرضى يوم قمنا بالجهاد ونداء البغي ونداء الصدق عاد ولترق منا الدماء ولترق منا الدماء يا جنود الله سيروا واهتفوا تحت اللواء نحن جند الحق والتوحيد نحن الأوفياء ولترق منا الدماء ولترق منا الدماء